نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا يوم أمس ما يتعلق بمقدمة ما يتعلق بعلم الفرائض، ذكرنا المبادئ العشرة التي تذكر في بداية كل فن وكل علم حتى يكون الطالب حاطة إجمالية حول العلم الذي يريد أن يدرسه. ذكرنا الحد، تعريف علم الوارث، أنه علم يعرف به، أنه علم يعرف به وقواعد يعرف بها من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث، وأن الموضوع هو التركات، ما يخلفه الميت خلفه من التركة وهو المال الذي يقسم بين الورث. ذكرنا فضله وثمرته واسمه استمداده وحكمه وورعه ومشائله ونسبته وغير ذلك. قلنا أن الأدلة أن استمداده من الكتاب والسنة وأيضا ما أجمع عليه العلماء. طيب، وذكرنا تعريف الفريضة والفرائض والميراث والإرث والمواريث لغة واصطلاح، والفرض هو القدر والنصيب، والفريضة تطلق ويراد بها المقدار والنصيب الذي يعطى للوارث. ذكرنا أول ما ذكرنا أو مما ذكر المؤلف رحمه الله، قال: ولا يرث من الرجال إلا عشر. ذكرنا أن الورثة من الرجال كم؟ عشر، وبالتفصيل 15. فالذي يرث من الرجال الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن أخ شقيق، وابن أخ لأب، والعم الشقيق، هذه عشرة، والعم لأب، وابن عم شقيق، وابن عم لأب، والزوج والمعتق، هؤلاء كم؟ صاروا 15. ثم صرنا نذكر دليل كل واحد. قال: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد للأب وإن علا. ذكرناه وذكرنا الأدلة على ذلك. والجد قلنا يدخل بالأب، ملة آباء إبراهيم وإسحاق، وهم ليسوا له آباء، هم أجداده، فسماهم بالآباء كما ذكرنا في الآية. فيدخل الجد في قوله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وجاء في الجد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس، هذا حديث لا يثبت، حديث رواه أبو داود من حديث أبي بريدة لكن ضعيف، ولكن الآية تدل عليه. قال: والأخ وابن الأخ وإن بعدا. الأخ قال جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. المراد هنا الإخوة لأم كما جاء في قراءة ابن عباس مفسرة، أخ أو أخت لأم، هذا دليل على أن الإخوة لأم يرثون. وكذلك فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يعني فهذا في النسبة للإخوة وأنهم يرثون، وهذا سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب في الآية الثانية، أخ لأم في الآية الأولى، أيضا ابن أخ شقيق وابن أخ لأم، لكن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أما ابن أخ لأم فلا يدخل، ابن أخ لأم فلا يدخل. نعم، نعم ابن أخ لأم لا يدخل. نذكر قاعدة ومشيها معك، لما يأتي الاستثناء نذكره. كل ذكر يفصله بينه وبين الميت أنثى لا يرث. كل ذكر بينه وبين الميت أنثى لا يرث. واضح؟ يعني ابن البنت، إنسان توفي وترك ابن بنته، يرث ولا لا؟ لأنه يصل إلى الميت بالبنت. كل من وصل إلى الميت بالأنثى، كل ذكر يصل إلى الميت بالأنثى لا يرث، إلا الأخ لأم والأخت لأم بس، أو قل إلا الأخ لأم. هذه قاعدة مشيها معك. إذن والأخ ابن الأخ وإن بعد، يعني ابن الأخ إيش معنى؟ ابن أخ، ابن ابن أخ، ابن ابن ابن أخ يرث. وهذا معنى وإن بعد، فيستعملون وإن على في حق الأب والجد، وإن سفل في حق الابن وابن الابن، وإن بعد في حق الإخوة لأنهم حواشي. والورثة أصول أو فروع أو حواشي، والزوج والزوجة. قال والعم وابن العم، العم وابن العم. دليل العم، العم أب، العم أب. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن العم صنو الأب، أما علمت أن العم صنو الأب. الحديث صحيح، بمعنى مثل الأب، بمعنى مثل الأب، قال عليه الصلاة والسلام في حق العباس. وبعض العلماء في قول ربنا جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إيش قالوا لأبيه آزر؟ من هو؟ قالوا الأب بمعنى العم، وليس أبوه هو، وإنما عمه، وإن كان هذا تفسير مضاعف، لكن الشاهد أنه يطلق على العم لفظ الأبي، لفظ الأب، فهذا يدخل في العموم. وجاء حديث صحيح يدل على أن العم يرث، حديث جابر، وهو أن سعد بن الربيع توفي وترك بنتين، فجاءت أمهما وقالت يا رسول الله إن سعد بن الربيع توفي وترك لي بنتي، وإن عمهما قد أخذ مالهما ولا تنكحاني إلا بمال، فقال اذهبي حتى ينزل الله، فأنزل الله جل وعلا، فدعا عمهما، عم البنتين أخو سعد بن الربيع، فقال لهما الثلثان و لأمهما اللي هي الزوجة الثمن، وما بقي فهو، قال فهو ماذا؟ لك، وما بقي فهو لك. والحديث رواه أبو داود الترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. ويدخل مع يدل عليه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني الفرائض كل واحد تعطي له حق، اللي يبقى أعطيه إلى أول رجل من عصبة الميت فلأولى رجل ذكر. والعم من عصبة الميت، من عصبة الميت وإن بعد. والزوج كما قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهو يارث الزوج، واضح. ومولى النعمة اللي هو المعتق، المعتق مولى النعمة، صاحب النعمة، إنسان اشترى عبدا وقال أنت حر، فإن إذا مات ذاك العبد من يريده؟ من الورثة المعتق الذي أعتقه، لأن له عليه منة، قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وقال الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الشافعي يعني ابن عمر موقوفا، ورواه أيضا الحاكم والبيهقي وهو أثر صحيح، وهو أثر صحيح. فهذا بالنسبة لمن يرث من الرجال، فيظهر لكم هؤلاء العشرة وبالتفصيل 15. قال ولا يرث من النساء غير 70. كم مرأة ترث؟ 7 نساء بس، وبالتفصيل يصير كم؟ يصير 10. البنت دليلها وإن كانت واحدة فلها النصف، وبنت الابن لأن بنت الابن تعتبر بنتا وإن نزلت بمحض الذكور، يعني البنت تلد، بنت الابن تلد، بنت البنت لا تلد، بنت ابن الابن تلد إذا كان لا يوجد من يمنعها. طيب كل وارث له شروطه، وأنا ذكرت يوم أمشي أن شرحنا لهذا الباب من الفرائض نسير فيه على شرح فقهي، كل واحد من يرث وما مقدار ميراثه، أما الطريقة الحسابية والمانع والشرط ونحو هذا نأخذه بعد أن ننهي المتن هذا في متن أو نظم الرحبية. والأم فلأمه السدس، فلأمه ثلث الآية. والجدة، الجدة أم، الجدة أيضا تعتبر إيش؟ تعتبر أما فلعموم الآية. وإن كان جاء في أحاديث، جاءت أحاديث فيها أن أبا بكر يعني جاءته الجدة تطلب الميراث فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، فقال المغيرة بن شعبة أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال من يشهد معك؟ قال محمد بن مسلمة، فشهدا فأعطاها السدس. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، وجاء أيضا من طريق عبادة ابن الصامت، وجاء عند مالك في الموطأ منقطع، وجاء مرسلا أيضا من طريق إبراهيم يزيد النخعي ومن طريق الحسن البصري، لكن اتفق الصحابة والتابعون على أن الجدة ترث أيضا. طيب قال والأخت أيضا، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، ها؟ وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخته، ويستفتون قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخته فلها نصف ما ترك، وإن كانت اثنتان فلهما ثلثان، هذا الأخت. الزوجة ولهن الربع مما تركتم، هذا دليلها. ومولات النعمة أي التي أعتقت، إذا كانت امرأة اشترت عبدا وأعتقتها فإن مات وارثته بالدليل الذي ذكرناه سابقا. فالبنت بنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة، كم صاروا؟ 7. طيب الأخت الشقيقة للموت، والأخت لأب، وابن أخت، والأخت لأم، وابن الأخت، صار البنت وبنت الابن والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة وأيضا المعتقة والأم والجدة، والأم والجدة. طيب هذا هؤلاء الذين يرثون من من؟ من النساء. وقد قام الإجماع على أن هؤلاء كلهم يرثون، يعني 15 رجل هذا وعشر نسوة، أجمع العلماء على أن هؤلاء ممن يرث، وذكر الإجماع غير واحد، ابن رشد وابن القطان الفاسي والخراقي والنووي والقرافي، نقله أيضا عن ابن يونس المالكي وصبط المالديني شالح الرحبية والشربيني وهو الشافعي والشنشوري أيضا منهم، كل هؤلاء نقل الإجماع على أن هؤلاء الرجال أو النسوة ماذا؟ يرثون. طيب الآن صار شرع في التفصيل. قال فميراث الزوج من الزوجة، فميراث الزوج من الزوجة. كلما تكون عندك مسألة من الميراث في الميراث تنظر إلى نسبة الشخص، تنظر إلى نسبة الشخص بالنسبة للميت. بعض الناس يجي يسأل في مسألة الميراث يقول توفي وخلى دراري وخلى الأم، الأم هي ماذا؟ هي زوجة الميت. لما يقول لك خلى أم، أنت ماذا تقول؟ الأم لها السدس ولا الثلث؟ الأم عندها يا السدس يا الثلث، لكن لما تمشي معها في الكلام تبان الأم هذه زوجة اللي عندها الربع ولا الثمن. ليش؟ لأنه يخلط دائما مسألة الميراث أنسب الورثة إلى الميت لا إلى أقرباء الميت. ما تنسبش الورثة إلى عم الورثة إلى العم ولا الأب ولا الأخ، أنسبها إلى الميت. فلما يقول فميراث الزوج بالنسبة الزوج، إذا من الميت؟ زوجة. لما يقول لك مات وترك زوجا، من الميت؟ الزوجة. ترك ابنا، من الميت؟ الأب. ترك ابن ابن، من الميت؟ الجد. فهذا يعني يكون الإنسان منتبها. فميراث الزوج من الزوجة وإن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف. فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع بدليل الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذا الوصية لها أحكامها. إذا أول شيء ميراث الزوج، كم يأخذ الزوج؟ يا النصف يا الربع. الزوج يأخذ يا النصف يا الربع. يأخذ هذا من مال من؟ من مال زوجته التي ماتت. الزوجة التي ماتت إن لم يكن لها ولد، بمعنى لا ابن ولا بنت، كم تأخذ؟ كم يأخذ الزوج؟ النصف. طيب إن كان عندها ابن أو بنت، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ستة ولا عشرة، كم يأخذ؟ الربع. طيب هذه الزوجة تزوجت بزوج وأنجبت أولادا، توفي الزوج أو طلقها، تزوجت بآخر ولم تنجب معه الأولاد، ثم توفيت الزوجة عندها أولاد من الزوج الأول، أما الزوج الثاني ما عندهش أولاد معه، توفيت الزوجة الثاني، توفيت في عصمة الزوج الثاني، كم يأخذ؟ الربع ولا النصف؟ ما عندهش معه أولاد، كم يأخذ؟ الربع. ولهذا قال إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف. فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه، أي من الزوج الذي ماتت وهي في عصمته، أو من غيره ولا من غيره، فلها كم؟ فله الربع. إذا هذا ميراث أول واحد اللي هو الزوج، يأخذ النصف ولا الربع. إذا كان زوجته ما عنده حتى ولد يأخذ النصف. عندها أولاد يا منه يا من غيره، فماذا يكون عندها؟ ماذا يكون عنده؟ الربع. طيب هذا الولد ولد صحيح ولا ولد الزنا؟ إن كان لها ولد من الزنا يا ذنب الله. المرأة إذا أنجبت من الزنا ينسب الولد لها، لا ينسب للرجل، لكن ينسب لها، ينسب لها. فهل ينقص هذا الزوج من النصف إلى الربع ولا لا؟ خلاف، والأقوى أنه ينقص لأنها ذات ولد، ذات ولد. وترد هي منه، يعني مات هو، الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن. فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن. هذا ميراث الزوجة، كم تأخذ الزوجة؟ الربع. إذا كان زوجها اللي مات ما عنده حتى ولد، لا معها ولا مع غيرها. أما إذا كان له ولد معها أو مع غيرها فها هنا ترث كم؟ ترث الثمن بصريح الآية، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا الثاني، ميراث الثاني. طيب لو أن الزوج توفي وترك أبناء الأبناء ولم يترك الأبناء، أو ترك بنات الأبناء، كم يكون للزوجة؟ الربع ولا الثمن؟ الثمن، الثمن. لأنه لما نقول الزوج توفي وترك ولدا سواء كان ابنا له أو ابن ابن أو بنت ابن أو ابن ابن ابن أو بنت ابن ابن، فالولد هو الذي ذكرناه سابقا في الميراث، ابن ابن ابن ابن ابن ابن بنت الابن بنت ابن الابن وهكذا. واضح ميراث الزوج وزوج واضح. وميراث الأم، ميراث الأم قال طيب مات وترك أما، ما الميت؟ ما ليش مات وترك أما، ما الميت؟ ولد، ولد يا ابن يا بنت، يا ابن يا بنت. وميراث الأم من ابنها أو من بنتها، المهم في المسألة تجد أم، الأم هذه الأم عندها ما سيذكره. طيب وميراث الأم من ابنها الثلث، ها تأخذ الثلث بشرطين، تأخذ الثلث بشرطين، إن لم يترك ولدا أو ولد ابنه أو اثنين من الإخوة، من الإخوة ما كانوا، من الإخوة ما كانوا فصاعدا، إلا في فريضتين سيأتي. إذن الأم ما هو ميراثها، ما هو فرضها، ما هو نصيبها؟ تأخذ واحد على ثلاثة، ثلث بشرطين، إذا كان هذا الذي مات اللي هو الإبن ولا البنت ما خلاش أولاد، ما خلاش ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، أو ما خلاش إخوة، جماعة من الإخوة يعني اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، سواء كان إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، أو أخ لأب وأخ شقيق، أو أخ لأب وأخ لأم، أو أخ لأب وأخ لأم وأخ شقيق. فهذا هو الشرط. فإذا جاءت مسألة الورثة موجودة أم، نقول الميت هذا الذي خلف أما عنده ابن أو بنت، أو ابن ابن أو بنت ابن، ما عنده، عنده إخوة، نعم كم عنده إخوة؟ واحد، تأخذ الثلث. لا عنده اثنين، تأخذ الثلث. طيب عنده أخ من جهة الأب وأخ من جهة الأم، كم صاروا؟ اثنين، تأخذ الثلث. عنده أخ شقيق وأخ من أم، كم صار؟ زوج، تأخذ إيش؟ السدس، لا تأخذ الثلث. إذا شرط الأم حتى تأخذ الثلث أن لا يترك الميت لا ابنا ولا بنتا وإن نزلوا، ولا جماعة من الإخوة، وجماعة من الإخوة اثنين فصاعد، اثنين فصاعدا. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، ولا يصل جماعة منهم. فقال وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يكن يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا. ودليل قول جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذا لم يكن له إخوة فلأمه ماذا؟ فرض الثلث الذي أثبته من قبل. قال إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب. إذن فرضها الثلث بالشرطين، إلا مسألتين، هاتان المسألتان تسميان بالعمريتين، بالعمريتين. ما هي المسألة؟ توفي وترك زوجا وأب وأم، أو توفي وترك زوجة وأب وأم. طيب الحالة الأولى توفي وترك زوجا وأبا وأما، الزوج كم عنده؟ الزوج أخذنا الآن نصف، لأنه ما عنده ولد ولا إخوة، ما عنده ما لم يترك لم تترك أولادا، توفيت وتركت زوجا، ما عندها أولاد، الزوجة دي النصف، بقات لي الأم والأب. الأم هل هناك أولاد؟ لا يوجد. هل هناك إخوة؟ لا يوجد. لو نعطي الأم الثلث، لو نعطي لها الثلث، النصف زيد له الثلث، واحد على اثنين، زيد له واحد على ثلاثة، تصير ستة، ثلاثة واثنين، خمسة على ستة، تصير خمسة على ستة، كم يبقى للأب؟ يبقى له السدس. وعندنا قاعدة عامة ايش تقول؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، خاصة إذا كانوا في نفس الدرجة، أب وأم، أب وأم في نفس الدرجة ولا لا؟ أبوان. كيف الأم تأخذ أكثر من الأب؟ ما تأخذ أكثر من الأب، دق الجرس، لا تأخذ أكثر من الأب. ولهذا ماذا قال العلماء ها هنا؟ قالوا الأم هنا تأخذ الثلث، لكن ثلث ما تبقى وليس ثلث الكل. يعني عندي زوج وأم، زوج وأم وأب، الزوج يدي النصف، شحال يبقى لنا؟ يبقى النصف، هذاك النصف الأم تدي منه الثلث، يعني تدي الثلث مما بقي وليس من كل المال. طيب بقى لي ايش؟ بقى لي نصف، الأم تدي منه الثلث، ثلث النصف كم؟ سدس. كم يبقى منه؟ ثلث النصف سدس، كم يبقى؟ يبقى ثلث. الثلث والنصف والسدس كم؟ نصف. واضح؟ فهنا يصير الأب ياخذ ضعف الأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، قاعدة مطبقة هنا، لا نخالف. واضح؟ نعيد هذه المسألة إن شاء الله يوم غد، نكتفي بهذا. وهذا المسألة الغراء العمريتان يعني هي قول جمهور العلماء، وإن كان نقل الخلاف عن ابن عباس، ونقل الخلاف عن علي بن أبي طالب، واستند إلى علي بن أبي طالب منقطع ضعيف لا يثبت، ولكن كلام من قال ابن عباس، لكن الجمهور على أن هذه المسألة هي تقسيمه هو هذا، ونوضح إن شاء الله يوم غد إن شاء الله ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.